إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب لا يصلح الكذب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود، هو ابن عامر ابن الربيع أبو عبد الرحمن، ثقة صدوق مأمون عابد ناسك، قال وكيع: النظر إلى وجهه عبادة. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدق ورغب فيه، وذكر التحذير من الكذب والتساهل فيه، وذلك لأن الصدق سبب لكل خير، ولأن الكذب شر وسبب لكل شر، ومن تحرى الصدق صار الصدق سجية له، ومن قصد الكذب صار الكذب خلقا له. والبر اسم جامع لكل الخيرات، والفجور الأعمال السيئة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر اسم جامع لكل الخيرات، وإن البر يهدي إلى الجنة، فيكون الصدق هاديا إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فيكون الكذب هاديا إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمن قصد الكذب وتحراه صار الكذب خلقا له، ومن تحرى الصدق وحرص عليه صار الصدق سدية له. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، ووكيع في الزهد، والطبراني في الكبير. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا ينجز له، أي لا يفي له. لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، لأن الكذب مفسدة للحياة، إذ هو تغيير للحقائق وقلب لها، وإذا غيرت الحقائق وبدلت لم تستقم الحياة بحال أبدا، لأنه لا يدرى حينئذ أين الصواب من الخطأ، ولا أين الهدى من الضلال، ولا أين الهداية من الغواية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكذب إذا استشرى وصار علامة في هذه الحياة فهذا من علامات الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. وصدق اللهجة وصدق اللسان من أعظم الصفات التي يتصف بها الإنسان، لأن صدق اللهجة وصدق اللسان فرع على صدق القلب. فالإنسان لا يمكن أن يكون في قلبه دغل، ولا في قلبه نفاق، ولا في نفسه رياء، ثم يكون لسانه صادقا. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ فصدق اللسان فرع على صدق القلب، وكذلك استقامة اللسان والجوارح فرع على استقامة القلب والفؤاد. فإذا استقام قلب الإنسان استقام لسانه واستقامت جوارحه. قال الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. ففي هذا عدم جواز الكذب ولو على سبيل المزاح، ولو لإرضاء طفل ومداراته، غير الخصال الثلاث التي مر ذكرها: أن يصلح المرء بين المتخاصمين، أو أن يكون في حديث مع امرأته، أو أن يكون ذلك في الحرب. وأما ما عدا ذلك فليس الكذب بمباح في حال. فالكذب لا يجوز أبدا ولا على سبيل المزاح، ولو لإرضاء طفل ومداراته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس، أي لا يعاجل المسيئين بالأذى. الذي يصبر على أذى الناس. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أي لا يعاجل المسيئين بالأذى، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. ففيه فضل المخالطة للناس على العزلة والوحدة، لأن الذي يخالط الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويمدهم بإرشادات دينهم، وبهذا يسود الأمن والصلاح في المجتمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وإنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا مسلم رحمه الله في صحيحه. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى، أي على كلام مؤذ يسمعه، أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وإنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم، أي يدفع عنهم المكروه ويكلأهم ويرزقهم. فحقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره. الصبور من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام. والله تبارك وتعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند، فإن الله تبارك وتعالى لا يعاجله بالعقوبة ولا يؤاخذه بادعائه، وإنما يعافيه الله تبارك وتعالى ويدفع عنه المكروه في الحياة ويرزقه. يطعمه ويسقيه ويكلأه ويكسوه، وهو يدعي لله تبارك وتعالى الولد، لأن الله تبارك وتعالى هو الحليم، فلا يعاجل هؤلاء بالعقوبة، وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمة، وكان ذلك في حنين، كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قال: قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث جواز المفاضلة في القسمة على حسب ما يرى الإمام من إعطاء أحد أكثر من غيره لما عرف من جهده وإخلاصه، أو من أجل أن يؤلف قلبه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم من أجل أن يتألف قلوبهم على دين الله تبارك وتعالى، فلما دخلوا في الإسلام حسن إسلامهم وصاروا من الخالصين المخلصين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجري في تلك القسمة على حسب ما علمه ربه تبارك وتعالى، وعلى حسب الحكمة التي يراعيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة. والمؤلفة قلوبهم مصرف من مصارف الزكاة كما هو معلوم، وكذلك فيما يتعلق بالفيء والغنيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك. ففي حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، ولم يكن ذلك بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، يعني قلت له سرا لا يسمع ذلك سواه، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. أخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، ولا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال الناس، وأراد أن يخبر بمن يترقب العطاء حتى يعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه حاشاه كان يسعى بالنميمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان ربما قال: ولماذا نقل ابن مسعود رضي الله عنه هذا الذي قيل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما أراد أن ينقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال الناس، وأراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتطلع إلى العطاء وينتظره ويترقبه حتى يعطيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك مصلحة له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة، لأنه سامح وعفى عن الذي آذاه بكلامه المؤذي، وقدم النموذج الطيب للصفح الجميل عن الأذى. قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تغير وجهه وغضب: حتى قال ابن مسعود: وددت أني لم أكن أخبرته. قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث التأسي بمن مضى من النظراء لراحة النفس وطمأنة القلب، لكي تستقر النفس على قرارها، ولكي ينفي الإنسان عن نفسه ما يلم به من القلق والموجدة. فإذا نظر إلى نظرائه متأسيا بما كان من أحوالهم أورثه ذلك سكينة في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إصلاح ذات البين. قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء وهي الصغرى رضي الله تبارك وتعالى عنها، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال صلاح ذات البين. البين الخصلة التي تكون وصلة بين القوم من قرابة ومودة. البين الخصلة التي تكون وصلة بين القوم من قرابة ومن مودة. وصلاح ذات البين أي إصلاح الأحوال التي تجري بين المسلمين حتى تتحول إلى ألفة ومحبة واتحاد بينهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقة، أي هي الخصلة التي من شأنها أن تحلق الدين وتستأصله كما يستأصل الموسى الشعر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقة. في الحديث حث وترغيب في الإصلاح بين الناس وفي السعي لإصلاح ذات البين واجتناب الفساد، لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين. وأما فساد ذات البين فثلمة ونقص في الدين. وفي الحديث فضل المصلح بين الناس بأنه ينال درجة فوق ما يناله الصائم القائم. وفي الحديث تحذير من الخلاف والفساد، لأن شؤم فساد ذات البين يمنع تحصيل الطاعات وجمع الحسنات والخيرات. ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قال العلماء: إنما ذلك مما يتعلق بالنفل، وبعضهم أخذ الحديث على ظاهره فأخذه على الفرض أيضا، وهل ذلك على سبيل الإفراد أو على سبيل الجمع؟ فيجمع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام والصدقة. بعض أهل العلم يذهب هذا المذهب. فإصلاح ذات البين من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك، فبين خطر فساد ذات البين، فقال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين الحالقة. فإن الخلاف بين المسلمين وإن الاختلاف بين المؤمنين يستأصل الدين ويحلقه كما يستأصل الموسى الشعر، وفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. ففساد ذات البين من أعظم ما يؤثر بالسلب بين جموع المسلمين، لأن المسلمين في الأصل كالجسد الواحد، فإذا تخالفوا فلك أن تتصور جسدا تختلف أعضاؤه على صاحبه، فإن ذلك لا يمكن أن يأتي منه خير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. فعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح ذات البين، وفي إصلاح الفساد بين المسلمين، وفي جمع المتخاصمين من أجل الوصول إلى حلول، لعل الله تبارك وتعالى أن يرفع الخلاف وينزع الشر، وهو على كل شيء قدير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر صحيح، وقد أخرجه الطبري في التفسير والبيهقي في الشعب. والتحريج التضييق، هذا تحريج من الله، أي لا مساغ للناس سوى التقوى والإصلاح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهذا تحريج من الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا مساغ للناس سوى التقوى والإصلاح. والمقصود من هذا الأثر واضح، أنه لا خيار للناس سوى التقوى والإصلاح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب: إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. قال رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. هذا ضعيف، فضبارة ابن مالك مجهول. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والقضاعي في مسند الشهاب. وأما قوله كبرت خيانة، فقد أنث الفعل باعتبار تمييزه. كبرت خيانة أن تحدث، كبرت خيانة، الأصل كبر حديثك خيانة، أن تحدث هذا يؤول إلى مصدر، فتؤول أن المصدرية والفعل بمصدر. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب، فأنث الفعل باعتبار تمييزه خيانة، كبرت خيانة. وكبرت أي عظمت، أن تحدث أخاك فاعل كبرت، أن تحدث فاعل كبرت، ومع ذلك أنث الفعل باعتبار التمييز. فهذه خيانة عظيمة، أن تحدث أخاك المسلم بحديث وهو يثق أنك مسلم لا تكذب فيصدقك، والحال أن الأبعد كاذب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالصدق ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. على كل حال، هذا الحديث لا يصح لجهالة ضبارة المذكور في إسناده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب: لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد قال. وعبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي أبو سعيد الأشج، ثقة صدوق إمام زمانه، لكنه يروي عن قوم ضعفاء. حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن ليث، هو ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، فهو علة هذا الإسناد، فهذا إسناد ضعيف. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عبد الملك، هو ابن أبي بشير، وهو ثقة مرضي، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تماري أخاك. روي بإثبات الياء، على خلاف القياس لا تماري، وروي بحذفها لا تماري أخاك ولا تمازحه أي بما يتأذى منه ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. الحديث أخرجه أيضا الترمذي في السنن والبيهقي في الشعب، وهو ضعيف كما مر، والعلة في ضعفه ليث بن أبي سليم. لا تماري أي لا تجادل ولا تخاصم، لا تماري أخاك ولا تمازحه مزاحا يفضي إلى إيذائه من هتك العرض ونحوه، لا تماري أخاك، لا تجادله ولا تخاصمه ولا تمازحه بما يتأذى منه ولا تعده موعدا فتخلفه. ففي هذا نهي عن الجدال والمزاح والإخلال بالوعد، وهذا ثابت من غير هذا الحديث، فإنه ضعيف من حيث الإسناد كما مر، ولكن هذه الوصايا ثابتة من غير هذا الطريق. ففيه نهي عن الجدال ونهي عن المزاح ونهي عن الإخلال بالوعد، لأن هذه الأعمال الشنيعة تفضي إلى إحداث الخلاف وإيقاعه وإيقاع الشر بين المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطعن في الأنساب. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. هذا الإسناد إسناد حسن، وقد أخرج الحديث الإمام مسلم رحمه الله، ولفظ الحديث عند مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا لفظ مسلم رحمه الله. وأما الإسناد الذي معنا من رواية الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد فهو إسناد حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد البخاري: شعبتان. قد أخرج الحديث أحمد وابن حبان بلفظ ثلاث، وزاد الاستسقاء بالأنواء، وأخرج الحديث الترمذي وذكر خصلة رابعة وهي العدوى. فهذا مجموع ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الروايات. فأما النياحة فهي البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع، وكانوا يعدون الجلوس للعزاء من النياحة، والأصل في النياحة من تناوح الأشجار، إذا كانت متقابلة فهاجتها الريح فإنها تحدث صوتا كما هو معلوم. فالنياحة البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع، وهذه الشعبة لا تتركها الأمة كما قال الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخصلة الثانية في الحديث الذي معنا فهي الطعن في الأنساب، ومعنى ذلك أن الناس لا يدعون إدخال العيب في أنساب الناس تحقيرا لآبائهم وتفضيلا لآباء أنفسهم، فهاتان خصلتان لا يدعهما الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك على سبيل الإخبار به، ولكن ذلك المساق إنما هو لأجل التحذير منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر لنا ما يقع قدرا، فإن هذا مما هو واقع قدرا وكونا. شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب، وإنما ذكر ذلك على سبيل التحذير منه والتنفير عنه. ففي هذا تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، وأن ذلك من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، كما في بعض الروايات عند مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والكفر هاهنا كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اكتنفه ما يخرج، نسأل الله الثبات والعافية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرجل قومه. قال: حدثنا زكريا هو ابن يحيى ابن صالح أبو يحيى اللؤلؤي، وزكريا بن أبي زكريا الفقيه الحافظ صاحب سنة وفضل ممن يرد أهل البدع، فكان من شهر بذلك في الرد على أهل البدع والتغليظ عليهم يذكر ذلك له، كما ذكر لهذا الراوي من شيوخ الإمام البخاري صاحب سنة وفضل ممن يرد أهل البدع. قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا عباد الرملي، وهو علة هذا الإسناد، فعباد الرملي ضعيف. وعلة أخرى قال عباد حدثتني امرأة يقال لها فسيلة، وهذه مجهولة لا تعرف، قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال نعم. هذا الحديث ضعيف لضعف عباد الرملي ولجهالة فسيلة، وقد أخرج الحديث أيضا الإمام أحمد وابن ماجه. فحب القوم على حسب ما هو مفهوم من هذا المنطوق لا يعد من العصبية إذا كان في إعانة على خير أو من أجل تحصيل حق، فإنه لا يعد حينئذ عصبية. أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال نعم. الحديث ضعيف كما مر، ومفهوم هذا المنطوق أن إعانة الرجل قومه على الحق على العدل لا يعد من العصبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى هكذا بالتمريض في هذا الحديث وإسناده ضعيف كما مر، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال نعم. فالإنسان لا يعين على ظلم حتى ولو كان من يعينه من أقرب الناس إليه، لأن ذلك ليس بمرضي عند الله تبارك وتعالى، وإنما الإعانة على المعروف، الإعانة على الحق، الإعانة على البر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فاستشكل الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله هذا أخي أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن ظلم فذلك نصرك إياه، فإذا كففت أخاك عن ظلمه فقد نصرت، فأنت تنصره من نفسه على نفسه، لأنه إن تورط في الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة، ولأن ترده عن ظلمه حتى يفيء إلى الحق والرشد والصواب في الدنيا فهو خير له من أن يتورط في ظلم يؤاخذ به بين يدي ربه تبارك وتعالى حيث لا درهم ولا دينار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هجرة الرجل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها أو لأحجرن عليها أو لأمنعنها من التصرف، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، فقال لهما أنشدكما بالله إلا أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، وأيضا بالضم أن تنذر، فيجوز أن تقول تنذر ويجوز أن تقول تنذر، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أن أدخل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين، لأنه ليس لهما أن يدخل عليها من تكره حتى وإن كان من محارمه ممن نذرت قطيعته وهجرته، لأنها كانت قد نذرت هجرة ابن الزبير لما قال ما قال، فما كان لهما وهو ابن أختها أن يدخل به عليها من غير إذنها رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فقال كلنا يا أم المؤمنين، أي ندخل كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة وطافق يناشدها يبكي، وطافق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، إنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وفيه أن التدابر والتقاطع والهجر تجوز الزيادة فيها على 3 لأجل الدين. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده وهجران الزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.